لا اذا كنت انت حاسس ان انت تقدر تقوم بالموضوع دوت على اكمل وجه بفضل الله سبحانه وتعالى, وان انت تحافظ على الدين وتكون صوره طيبه للمسلمه, ما شاء الله البسي. والا النهارده لو واحده لبست نقاب وماشيه في الشارع وصوتها عالي وبتهزر مع البياعين وبتضحك وتهزر, يبقى ايه فايده النقاب في الوقت ده؟ بالعكس ممكن يبقى صوره سيئه جدا عياذا بالله لاي مسلمه ملتزمه. شاهد في الموضوع, عايزين الثبات اخواتنا, ربنا يبارك فيكم. الحمد لله اديكم بتصوموا في رمضان صيام وقيام قراءه قران وذكر الله وعباده ما شاء الله. بعد رمضان بقى فين الثبات؟ كل لما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بترجع لورا, افتكري سميه, سميه اللي ثبتت لحد ما اتقتلت. افتكري آسيه امراه فرعون اللي لحد اخر لحظه كانوا بيعذبوها علشان تخرج عن دينها وترجع مره ثانيه تعبد فرعون من دون الله, ولكن ابدا ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه. هي دي المساله, الثبات يا أخوات. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء, اجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.